بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بودكاست ملهم، والذي نهتم فيه بالأطروحات العلمية المتصلة بالعلوم الشرعية. أنا زياد البعداني، وضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح، أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم والمدرس بالحرمين الشريفين. ناقشنا مع ضيفنا الكريم موضوع النوازل الفقهية، بدءا بمعناها وضابط اعتبارها نازلة فقهية، ثم عن بداية عناية الفقهاء بالنوازل الفقهية والمصنفات الأولى في هذا الباب، وعرجنا بعد ذلك على شروط الفقيه المتصدي للحكم على النازلة الفقهية، وعلى منهجية دراسة النوازل الفقهية، وهل للفقيه أن يستقل بالحكم على النازلة بمعزل عن أهل الاختصاص من أطباء أو اقتصاديين ونحوهم، وعن وجه الارتباط بين النوازل الفقهية وبين الفقه الافتراضي عند المتقدمين. وكذلك تناولنا بالذكر أثر مؤسسات الاجتهاد الجماعي وإسهامها في هذا الباب، وختمنا بذكر إسهام أقسام الشريعة في باب النوازل الفقهية بين الواقع والمأمول. أرجو لكم متابعة ممتعة. حياكم الله شيخنا الغالي. حياكم الله، أهلا وسهلا، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن ينفع بجهودكم، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يجري الخير والنفع على أيديكم لإخوانكم المسلمين. اللهم آمين. الله يحسن إليكم. آمين. حياكم الله. شيخنا، بداية في حديثنا عن النوازل الفقهية، نأمل أن تكرمونا بما يتعلق بمعنى النازلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النازلة الفقهية هي المسألة المستجدة التي لم يرد فيها نص ولا اجتهاد سابق. واليوم بسبب ترقي الصناعات، تطور الصناعات وترقي الطب وما يتعلق بالأمور المالية، كثرت المسائل المستجدة والنوازل الفقهية. فهذه النوازل المراد بها هي النوازل والمسائل التي تحتاج إلى حكم شرعي لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أيضا اجتهاد سابق من العلماء رحمهم الله. هل يشترط في ضابط النازلة ألا تقع سابقا، أو أنه يكفي أن تتجدد من زمن لآخر؟ لا يشترط ألا تقع سابقا، لأن النازلة قد تقع على وجه آخر، قد تقع في الزمن الماضي ثم بعد ذلك تتكرر مرة أخرى، لكن بصورة مختلفة وعلى وجه آخر. فمثلا عندك الآن النوازل المالية، مثلا عندك البطاقات، بطاقات الائتمان وغيرها، فتجد أن سبب التطور المصرفي هذا تتغير شروط هذه البطاقات، وبالتالي يتغير حكم هذه النوازل فهي تتجدد لها. فلا يشترط أن تكون هذه النازلة لم تقع فيما مضى، قد تكون وقعت ثم بعد ذلك تجددت مرة أخرى لتغير بعض شروطها وبعض ملابساتها. نعم. هل اعتنى علماء الإسلام، علماء الأمة، بجانب أو موضوع النوازل الفقهية من قديم، بحيث كان لها مثلا مصنفات مستقلة ونحو ذلك؟ نعم، الفقهاء رحمهم الله تعالى اعتنوا بالنوازل كثيرا، وألفت في هذا مؤلفات مستقلة. وأنا أذكر أن أول من كتب في ذلك أبو الليث السمرقندي الحنفي في كتابه نوازل الفقه، كذلك أيضا القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى له نوازل الأحكام، كذلك أيضا ابن الحاج له نوازل ابن الحاج، وكذلك أيضا ابن القاسم المالكي له أيضا الإعلام بنوازل الأحكام. فهذا يدلك هذا فيما يتعلق بأن المؤلفات المستقلة التي ألفت في النوازل. أضف إلى هذا ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أحكام هذه النوازل والمسائل المستجدة في أثناء شروحاتهم الفقهية أو حتى الحديثية، تجد أنهم يتعرضون عرضا في أثناء شروحاتهم لشيء من هذه النوازل. إذا أراد الفقيه أن يدرس نازلة يصدر عليها حكما، ما هي الكيفية التي يدرس بها هذه النازلة، وما هي الشروط قبل ذلك التي يجب أن تتوفر في هذا الفقيه المتصدي للحكم على النازلة؟ نعم، الحقيقة هذا سؤال كبير جدا والكلام عليه يحتاج إلى وقت طويل، فأقول المتصدي للنازلة لكي يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة لا بد أن تتوفر فيه أمور كثيرة. من هذه الأمور أولا لا بد أن يكون عنده إلمام بمعاني آيات الأحكام، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحاديث الأحكام لا بد أن يكون عنده إلمام بهذا، والعلماء رحمهم الله تعالى عنوا بهذا وحصروا آيات الأحكام فيما يقرب من 500 آية وألفوا المؤلفات المستقلة في شرح هذه الآيات. فأنت ستصدر الآن أنت حكما فقهيا مستجدا، لا بد أن يكون عندك إلمام، أو إذا كنت ستتصدى لهذه النوازل لا بد أن تكون عندك إلمام بكتاب الله عز وجل، وخصوصا فيما يتعلق بآيات الأحكام. القرآن هو أم العلوم ومصدرها ومرجعها، وأيضا الأحسن بالعالم الذي سيصدر هذا الحكم لا يكون فقط عنده إلمام بآيات الأحكام إلى آخره، بل الأحسن أن يكون عنده إلمام بمعاني كتاب الله عز وجل كله، ولو عن طريق دراسة شيء من مختصرات التفسير. ولهذا تجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استنبطوا أحكاما من قصص القرآن، مثلا قول الله عز وجل عن يوسف وإخوته ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا قول الله عز وجل وأنا به زعيم هذا دليل على مشروعية الضمان، دليل أيضا نعم دليل على مشروعية الضمان، وأيضا قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير دليل على الجعالة، عقد الجعالة. فأقول أولا لا بد للمتصدي لهذه الأحكام العظيمة التي يحتاجها المسلمون لا بد أن يكون عنده أقل شيء أن يكون عنده إلمام بآيات الأحكام، والعلماء عنوا بذلك وأفردوا مؤلفات مستقلة، مثلا الشافعي له أحكام القرآن، القرطبي له أحكام القرآن، ابن العربي له أحكام القرآن وغير ذلك، يعني حتى أهل العلم المتأخرين ألفوا في أحكام القرآن. كذلك أيضا ما يتعلق بحديث الأحكام لا بد أن يكون طالب العلم قد ألم بها، وأيضا العلماء صنفوا مصنفات مستقلة جمعت أحاديث الأحكام، مثل عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ومثل المنتقى للمجد، ومثل بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني وغير ذلك. أيضا الأمر الثاني لا بد أيضا أن يكون عنده إحاطة بفروع الفقه، يعني كيف أنت تحكم على مسألة مستجدة وواقعة وأنت ما عندك إحاطة بسائر علوم الفقه، لأن هذه المسألة قد تكون هذه المسألة في البيوع أو في أحكام المعاملات، لكن قد يكون لها ارتباط في أحكام العبادات، وقد تكون في أحكام الأنكحة ويكون لها ارتباط في أحكام المعاملات. فلا بد أن يكون الفقيه المتصدي لهذه المسألة عنده إلمام بفروع الفقه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى من القديم ألفوا في متون الفقه، مختصرات الفقه، لماذا؟ لأن المختصر يجمع لك جملة فروع الفقه. فمثلا يعني من القرن الثالث، يعني من القرن الثالث العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في المتون الفقهية. يعني أول متن ألف ومختصر المزني عام 64 و200 للهجرة، الطحاوي أول من ألف عند الحنفية في كتاب اسمه مختصر الطحاوي عام 21 و300 من الهجرة، ابن الجلاب أيضا التفريع لابن الجلاب عند المالكية، أيضا الحنابلة أول مختصر ومختصر الخرقي ألف عام 21 و300 الهجرة. فالعلماء رحمهم الله عنوا بهذا وعصروا هذه العلوم بهذه المتون والمختصرات. فهذا من فائدة يعني هذه المتون وهذه المختصرات، هذه تجمع لك تلم لك أطراف الفقه. فإذا كان الفقيه قد ضبط مثل هذه المتون وجمعت جملة الفقه، لأن هذه المتون كالفهارس لمسائل الفقه، تجد أنها أحاطت وألمت بجملة فروع الفقه. فلأهميتها ألا فيها الفقهاء رحمه الله، يعني أقل شيء يكون الفقيه الذي تصدى لها مثل هذه النوازل الكبيرة أن يكون عنده هذا الإلمام بشيء من هذه المتون. فإذا ضبط مثل هذا المتن، هذا سيكون عنده الملكة الفقهية، وسيتمكن أيضا من الحاق النظير بنظيره والفرع بما يشابهه، ويخرج الأصول من الفروع أو يخرج الفروع على الأصول إلى آخره، بحيث أنه يتمكن من الوصول إلى مراد الله عز وجل في هذه النازلة. كذلك أيضا شيخ، يعني من المهم جدا هو معرفة القواعد الأصولية. يعني القواعد الأصولية هذا مهم جدا، أن طالب العلم أو الفقيه الذي يتصدى لمثل هذه النوازل أن يعرف القواعد الأصولية. يعني ما هي القاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية هي القواعد التي تستنبط منها الأحكام. هذه لا بد لي، يعني قد تكون القاعدة نعم قد تكون القاعدة في الأدلة، قد تكون القاعدة في الأحكام إلى آخره. المهم الفقيه الذي يتصدى لمثل هذه المسائل المستجدة لا بد أن يكون عنده إلمام بالقواعد الأصولية. ليش؟ لأن الحكم الفرعي يحتاج إلى دليله التفصيلي. الدليل التفصيلي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى القاعدة الأصولية الكلية. فمثلا صلاة الجماعة واجبة، ما دليلها؟ دليلها قول الله عز وجل. يعني قولنا صلاة الجماعة واجبة هذا حكم فقهي، فرع فقهي. هذا الفرع الفقهي يحتاج إلى دليله التفصيلي، وهو قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. هذا الدليل التفصيلي يحتاج إلى القاعدة الأصولية. ما الدليل عن قول واركعوا مع الراكعين أنه يقتضي الوجوب؟ القاعدة الأصولية أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. ومثل مثلا التعالج بالدم، نعم كنازلها الآن، أو التعالج بالمحرمات، تعالج بالكحول، هذه كنازلة. هذه عندك فرع فقهي يحتاج إلى دليل تفصيلي، يحتاج الدليل التفصيلي إلى القاعدة الأصولية لكي تبني عليه. فأقول لا بد من معرفة القواعد الأصولية، كذلك أيضا لا بد من معرفة القواعد الفقهية. قواعد يعني القاعدة الأصولية كما قلنا في تعريفها بأنها القواعد التي تستخرج منها الأحكام، تستنبط منها الأحكام. القاعدة الفقهية هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف منها، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته أو جزئياتها لتعرف أحكامها منها. فضروري أيضا طالب العلم كما أنه أو الفقيه الذي سيتصدى لمثل هذه النوازل أن يكون عنده إلمام بالقواعد الأصولية، قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، قاعدة النهي يقتضي التحريم، أن النهي يقتضي الفساد، أن الأصل العمل بالعام حتى يرد المخصص، متى يحمل المطلق على المقيد إلى آخره، يعني مما يذكره الأصوليون من القواعد. كذلك أيضا لا بد أن يكون عنده إلمام بالقواعد الفقهية. قد ألف العلماء رحمهم الله في القواعد الفقهية وأفردوها بمؤلفات مستقلة، فقاعدة الأمور بمقاصدها، لأن القواعد الفقهية هذه تجمع لك فروع الفقه، تجمع لك كل الفروع المتشابهة تحت قاعدة، تحت قاعدة واحدة. فعندما يكون عنده إلمام بالقواعد الفقهية يستطيع بإذن الله عز وجل أن يخرج هذه النوازل على هذه القواعد. كما مثلت لك مثلا يعني التداوي بالمحرم أو التداوي بالكحول أو التداوي بالدم أو ما يتعلق بنقل الأعضاء وغير ذلك، عندي قاعدة كبيرة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهي ممكن أنه وعندي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وأيضا عندك قاعدة أن الفقهاء يفرقون بين المحرم، ما كان محرما لتحريم وسائل وما كان تحريم مقاصد، وأن ما كان محرما تحريم مقاصد هذا ما تحله إلا الضرورة، بخلاف ما كان محرم تحريم وسائل فتحله أو تبيحه المصلحة الراجحة. مثل هذه القواعد يستطيع الفقيه بإذن الله عز وجل أن من خلالها أن يعرف حكم هذه النازلة الفقهية الواقعة. كذلك اسمح لي خذ راحتك. نعم اسمح لي. نعم كذلك أيضا معرفة مقاصد الشريعة هذا مهم جدا، يعني لأن يعني ما هي المقاصد؟ المقاصد هي المعاني التي راعاها الشارع من أجل تشريع هذا الحكم. والعلماء رحمهم الله تعالى الأصوليون ذكروا مقاصد الشريعة الكلية ومقاصد الشريعة الخاصة ومقاصد الشريعة الجزئية، يعني كل جزء كل مسألة فقهية ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها مقصدا شرعيا. فمثلا صلاة الجماعة لها مقاصد شرعية، تعليم الناس على الاجتماع وعدم الاختلاف، اكتمال مصالح المسلمين بالتقاء المسلمين واجتماعهم وسلام بعضهم على بعض إلى آخره، مصالح الزكاة، مصالح مقاصد الزكاة، مقاصد الصيام إلى آخره، مقاصد الاجتماع وعدم الاختلاف ودرء الفتن ونحو ذلك. هذه يستطيع الفقيه إذا كان عنده إلمام بمقاصد الشريعة سيكون له أثر كبير في إصدار الحكم على هذه النازلة. فمثلا من مقاصد الشريعة مقاصد حفظ النفس، ما يتعلق بالضروريات، يعني بالمصالح الضرورية، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض إلى آخره، مقاصد الشريعة حفظ النفس. فيستطيع ما دام أن الشريعة جاءت بهذا المقصد العظيم سيتمكن من معرفة حكم هذه النازلة إذا كانت نازلة طبية، كذلك أيضا إذا كانت نازلة اقتصادية إلى آخره، ما يتعلق بحفظ المال ومن مقاصد الشريعة في المعاملات منع الظلم، منع الغرر، منع الربا إلى آخره، إذا ألم بذلك سيستطيع أن يتمكن من الحكم على هذه النازلة بما لا يتعارض مع مقاصد الشريعة، بخلاف ما إذا غابت عنه هذه المقاصد العظيمة وهذه المعاني الكبيرة فقد لا يحسن تخريج حكم هذه النازلة. أقول أيضا من المسائل المهمة أيضا معرفة الفروق، يعني المقصود بالفروق هي المسائل المتشابهة في الصورة لكنها مختلفة في الشروط والأحكام. فأيضا وهذا من العلم الدقيق، فقد توجد المسألة أو توجد مسألتان صورتهما واحدة، لكن فيما يتعلق بأحكامهما وشروطهما هذه الأحكام وهذه الشروط مختلفة. فلا بد للفقيه الذي يتصدى لهذه النوازل أيضا يكون عنده إلمام. ولهذا العلماء كما اعتنوا بالمقاصد والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية اعتنوا أيضا بالفروق وألفوا في ذلك مؤلفات مستقلة. الفروق القرافي رحمه الله من أوسع من كتب فيما يتعلق بأحكام الفروق، الزريراني، الحنبلي، أيضا حتى في شروحات الفقه، يعني حتى في شروحات الفقه تجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن الفروق في ثنايا شروحهم لمتونهم، ويبينون الفروق بين المسائل وما تتشابه به هذه المسائل وما تفترق به فيما يتعلق بالشروط بالأحكام. حتى في الألفاظ تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن الفروق. كذلك أيضا مما لا بد له الفقيه الذي سينظر في النوازل الفقهية، لا بد أن ينظر في اجتهادات الآخرين، في خبراتهم، في تجاربهم، لا يكون بمعزل من ذلك، فإنه ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، لكن إذا كان عنده نظر في اجتهادات من قبله وكيف حصل عندهم الوصول إلى معرفة حكم هذه النازلة، كيف تمكن من التخريج والنظر والإلحاق إلى قره، هنا سيكتسب هذه الملكة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن القاضي ذكروا أن من آداب القاضي أن ينظر في أحكام من سبقه. يعني تقرأ أنت في أحكام من سبقك، أنت الآن كمبتدئ أو قريبا من العمل في مثل هذا السلك، لا بد أنك تنظر في تقرأ في أحكام وأقضية من قبلك، هنا هذا سيختصر لك الطريق وسيكسبك من خبرات السابقين وتجاربهم ما قد يغيب عنك. فلهذا لا بد لطالب العلم أيضا أو للفقيه الذي سينظر في هذه النازلة لا بد أن ينظر في تجارب الآخرين وخبراتهم وكيف توصلوا إلى حكم هذه النازلة. كذلك أيضا لا ينسى أيضا طالب العلم أن يكثر من الدعاء، يعني أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. نعم. طيب شيخنا، إذا اكتملت هذه الشروط وتوافرت في فقيه بعينه بحيث يكون مؤهلا لدراسة النوازل الفقهية، ثم أتته الآن نازلة يريد دراستها، فما هي المنهجية والطريقة التي يدرس فيها هذه النازلة الفقهية إلى أن يصدر الحكم فيها؟ نعم، الطريقة لدراسة هذه النازلة هو تجزئة هذه النازلة وتفكيك تراكيب هذه النازلة بحيث أنه يجزئها إلى عدة أجزاء، ثم بعد ذلك ينظر في كل جزئية على حدتها. فقد تكون النازلة مركبة من عدة مسائل، فإذا كان كذلك فإنه يقوم بتجزئة هذه النازلة والنظر إليها من خلال ما تقدم، يعني من خلال ما تقدم، يعني من خلال القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ونحو ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة، يعني كما قلنا قد تكون النازلة الطبية، قد تكون في أحكام الأنكحة، قد تكون في أحكام المعاملات. فإذا كانت مثلا في أحكام المعاملات والاقتصاد ونحو ذلك، هذا لا بد أن يرجع إلى أهل الاقتصاد في مثل هذه المسائل. إذا كانت طبية لا بد أن يرجع إلى أهل الطب، ولا يكون بمعزل من ذلك. لا يحصل التصور التام إلا إذا جزأ هذه المسألة إلى أفرادها. فإذا جزأها إلى أفرادها ونظر إلى ما يحتاج إليه كل جزء منها، هنا استطاع بإذن الله عز وجل أن يلم بهذه المسألة، ويلحق الفرع بفرعه، والنظير بما يشابهه إلى آخره. فأقول أولا تفكيك المسألة، ثانيا الرجوع إلى الاختصاص، وهذا مهم جدا بل لا بد منه. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يمكن أن يحكم على هذه المعاملة المالية وهو لا يلم بقول أهل الخبرة من أهل المال والاقتصاد في هذه المسألة، أو يحكم على هذه المسألة الطبية وهو لم يرجع إلى الأطباء ويسألهم عن هذه المسألة وما يتعلق بما يترتب عليها، يعني وش يترتب عليها، يعني ما يتعلق بالإقدام على هذه المسألة، مثلا نقل عضو من عضو، هل هذا ممكن، هل تترتب عليه مصلحة، وش مقدار المصالح، وش مقدار المفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على القول بهذا الحل، بالحل أو بالحرمة إلى آخره. لابد، مهم جدا، لأنه لا يمكن يتصور إلا أن يرجع إلى الاختصاص والخبرة لكي يكون عنده تصور تام عن هذه النازلة. بعد ذلك ثالثا، اسمح لي، بعد ذلك يحتاج إلى تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الأصول. فالأئمة لهم أصول، لهم أصول، وقد لا ينصون على فروع المسائل. فهناك من مجتهدي المذاهب من يجتهدون في تخريج الفروع على الأصول، يعني تخريج الفروع الفقهية التي لم ينص عليها الأئمة على أصولهم. فأنت تحتاج أنك تخرج هذه الفروع على أصول العلماء، أصول الأئمة. يعني مثلا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا ستر العورة واجب، لا يتم ستر العورة إلا بشراء الثوب، فنقول شراء الثوب واجب. من هذه خرج العلماء، علماء الحنابلة خرجوا على هذا فيما لو اشتبه عليه ثياب طاهرة بثياب نجسة، فقالوا بأنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأنه حينئذ يكون خرج من الحجة بيقين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول، ما يتعلق بتخريج الفروع على الفروع إلى آخره، وإلحاق الفرع بنظيره، هذا يأتي بعد ذلك. كما سلفت أن في أول حديثي أنه لا بد للناظر في المسائل المستجدة أن يكون عنده معرفة بالأصول الفقهية. وهنا يأتي ما يتعلق بالقياس والنظر في المعاني والعلل إلى آخره، وهذه من أهم الأصول، نعم، من أهم الأصول التي لا بد للفقيه أن يعرفها، القواعد الأصولية. نعم، لا بد لأنه حينئذ يحتاج أن يخرج الفروع على الفروع ويلحق النظير بشبيهه، لا بد أن تتفق في العلة لكي ينقل الفرع إلى الأصل للجامع في الحكم. أحسن الله إليك. نعم. شيخنا، بالنسبة لي ارتباط، أو هل ثم ارتباط بين النوازل الفقهية وبين الفقه الافتراضي اللي كان عند المتقدمين مثل أهل الرأي عند الحنفية؟ نعم، هذا يعني الآن بعض النوازل الفقهية الآن خرجت على بعض المسائل الافتراضية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الزمن السابق. كما قلت أن يعني من مسائل التخريج تخريج الفروع على الفروع، فخرج الآن كثير من المسائل الفقهية. تجد أن الفقهاء في وقتنا الحاضر خرجوا هذه الفروع على الفروع التي ذكرها العلماء رحمهم الله في الزمن السالف، ولكن عند التخريج هذا لابد أن تكتمل شروط القياس الصحيح، فإذا توفرت شروط القياس الصحيح فإنه ينقل حكم الأصل إلى الفرع للجامع. نعم، للجامع والعلة الجامعة بين الفرع وبين الأصل. نعم، الله أحسن لكم. هل ثم فرق بين قوة الأحكام التي تصدر عن مجتهد يعني بنفسه بذاته مجتهد فرد، وبين الأحكام التي تصدر عن مؤسسات الاجتهاد الاجتماعي كمؤسسات الإفتاء والمجامع العلمية ونحوها من حيث قوة هذا الحكم الفقهي في هذه النازلة؟ أو لا شك، الحمد لله اليوم يوجد اجتهاد جماعي. يعني الاجتهاد الفرق أو الاجتهاد المطلق قد لا يوجد، يعني توفر شروط المجتهد المطلق بحيث أنه يجتهد في كل مسائل الشريعة، هذا قد يكون نادرا. يعني وجود شخص تتوفر فيها الشروط التي ذكرها الأصوليون ذكروا أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، اجتهاد مطلق واجتهاد جزئي. الاجتهاد المطلق ذكروا له شروطا، يعني توفر هذه الشروط في شخص قد يكون نادرا. يعني اجتهاد المطلق حتى توفر فيه جميع الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يكون ذلك نادرا، لكن الحمد لله اليوم في اجتهاد جزئي فردي وفي اجتهاد جماعي، وهذا كما أشرت إليها الآن في مجامع الفقه الإسلامي وفيه أيضا بعض المؤسسات المالية فيها اجتهادات جماعية. ولا شك أن ما يصدر من اجتهادات جماعية لا شك أنها أقوى من الاجتهادات الفردية، لأنه بالاجتماع تتلاقح الأفكار وتجتمع العقول. يعني فرق بين أن يصدر الحكم عن مجموعة من أهل العلم وأن يصدر من أفراد من أهل العلم. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من أسباب الترجيح بين الأقوال أن يقول بهذا القول أكثر أهل العلم، فإذا وجدت أن الناس أو أن أكثر أهل العلم قالوا بهذا القول وقد تتفق عليه المذاهب، وإن كان يخالف فيه أفراد من الأصحاب أو أتباع المذاهب أو أفراد من السلف، لكن أنت إذا رأيت أن هذه المسألة وهذا الحكم قال به أكثر أهل العلم فإنك تتوقف، وعند مخالفة هذا القول تكون على حذر، لأن الغالب وهذا من حيث الاستقراء الغالب أنه إذا ذهب أكثر العلم لمسألة من المسائل الغالب أن يكون القول الراجح هو حليفه. ففرق بين اجتهاد جماعي واجتهاد فردي لما سبق. هل ترون شيخنا أنه هذا العصر له يعني مميزات أو خلينا نقول مظاهر خاصة فيه من حيث النوازل الفقهية وطبيعتها وكثرتها ونحو ذلك؟ نعم، كما أسلفت في أول الحديث أنه بسبب تطور الصناعات وترقي العلم استجدت كثير اليوم من المسائل النازلة، سواء كان في أمور المعاملات أو في أمور الطب أو حتى في أمور العبادات أو حتى في أمور الجنايات، حتى في أمور الجنايات وفي أمور القصاص. أنا أدرس الآن الدراسات العليا، عندي في الفصل القادم النوازل المستجدة في الجنايات مرحلة الماجستير، فحتى في أمور الحدود وأمور القصاص هناك مسائل استجدت. يعني مثلا، هل من وجب عليه حد من الحدود هل لباس أن يخدر قبل الحد أو لا؟ ومن وجب عليه قصاص هل لا بأس أن يخدر، يعطى مخدر أو لا؟ هذه من المسائل النازلة. كذلك أيضا ما يتعلق بإثبات الحدود وما يتعلق بإثبات القصاص، العلماء تكلموا نوازل كثيرة، يعني مثلا قرائن الشعر، قرائن البصمات، قرائن الريق، نعم، قرائن الدم إلى آخره. هذه القرائن وهذه القرائن يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قرائن قوية وقرائن متوسطة وقرائن ضعيفة، وهل تثبت الحدود بالقرائن إلى آخره. فهناك مستجدات كثيرة جدا، يعني حتى كما قلت لك حتى في الحدود والجنايات فيه مستجدات كثيرة. وأنت لا يخفاك الآن وجود المؤسسات المالية الآن، تعامل الناس وأغلب معاملات الناس الآن مع هذه المؤسسات، هذه المصارف، سواء كانت مصارف تقليدية تجارية أو مصارف إسلامية، ومعاملاتها التي تتجدد بتجدد الساعات ودوران الزمن. نعم، صلى الله عليكم. بعض أهل العلم يبني على هذا الأمر اللي هو كثرت النوازل في هذا العصر مسألة، وهي يقولون يعني لا يبذل طالب العلم يعني كثير من وقته وجهده يعني في تعلم جميع الأبواب العلم، وإنما يعني يبني نفسه يعني المرحلة الابتدائية أو المتوسطة في العلم في كامل الأبواب الفقه قدر استطاعته، ثم يتخصص في باب بعينه ويبحر فيه ويقرأ ويتعلم بحيث يكون يعني يستطيع أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في هذا الباب فقط، بحيث أن النوازل التي ترد في هذا الباب يفتي فيها أو يستطيع أن يدرسها ويصدر حكما صحيحا فيها، فما رأيكم؟ نعم، لا، أنا أرى أنه ما يتخصص بباب من أبواب الفقه، يعني الفقيه لابد أن تكون نظرته شاملة وعلمه متكامل. أما كونه يعني يأخذ علما إجماليا ثم بعد ذلك يتخصص في باب من أبواب الفقه، أخشى أنه ما يتقن الحكم في النازلة والنظر في المستجدة، لكن لابد أن يكون متبحرا، يعني يتقن يعني يتقن كل أبواب الفقه. لكن اللي أقوله أنا أنه لا يتسرع في إصدار الحكم في النوازل، وإنما ينتظر، يعني حتى يتشبع من العلم، فإذا تشبع من العلم بإمكانه أن ينظر في النوازل. أما أن يكون مبتدئا حتى ولو قد يكون مثلا درس متن من متون الفقه أو بعض متون القواعد والأصول ونحو ذلك، وهو حتى الآن في مراحل الطلب في أوائله، أنا أقول حتى الآن ليس عنده الأهلية لإصدار الأحكام في المسائل المستجدة، يعني من حيث الجملة. لكن عليه أن ينتظر وأن يصبر، فإذا تشبع بالعلم وأخذ منه بحظ وافر، ولأنه مهما كان كلما مارس العلم وأعطى منه وأكثر من استعماله والقراءة فيه، كلما تجدد له وحصل له فهم لم يكن عنده في السابق. فأنا أقول بدلا من يتخصص في باب وتكون نظرته إجمالية، عليه أن تكون نظرته شاملة واسعة، وأن ينتظر، فإذا أخذ بحظ وافر استطاع أنه ينظر بإذن الله عز وجل، أو أن يتخصص بباب من الأبواب. نعم الله يحسن لكم. يعني هو قد يقول قائل أنه يعني إذا أردت أن يعني أبلغ هذه المرحلة قد يأخذ مني هذا وقت طويل جدا، وقد لا أبلغ، خصوصا مع كثرة وتجدد النوازل مثلا في الأبواب اللي ذكرتم الله يحسن لكم، المالية والطبية ونحو ذلك. فيقول يعني أنا لأجل هذا يعني أبني نفسي في هذا الباب فقط، بحيث أنه يعني أبلغ فيه مرتبة عالية. فقد يعني يقال مثل هذا. نعم قد يقال صحيح، لكن أنا أقول إذا ما تسرع وصبر ثم بنى نفسه في باب من الأبواب ممكن هذا. نعم. جميل. الله يحسن لكم. طيب شيخنا، بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن ينمي في نفسه مهارات دراسة النوازل، ما هي الوسائل أو ما هي الأمور التي يحرص عليها بحيث أن هذه المهارة تزيد في نفسه؟ نعم، هو أولا ما ذكرت له، ما ذكرت أولا من الإلمام، وانتشرت إلى هذا الإلمام بعلم الفقه والقواعد إلى آخره. كذلك أيضا عليه أن يقرأ في الأحكام التي صدرت في النوازل الفقهية. والحمد لله الآن فيه قرارات المجامع الفقهية، نعم المجامع الفقهية، وكذلك أيضا قرارات المؤسسات المالية والاقتصادية. هذه الآن كل المؤسسات المالية الآن تصدر كتيبات في القرارات، المجامع الفقهية أيضا تصدر قرارات لها قراراتها، وقرارات المجامع الفقهية الآن حصرت في 7 مجلدات، الشيخ الدكتور محمد الجيزاني جمعها الآن في 7 مجلدات. فطالب العلم كونه يقرأ في هذه القرارات هذا مفيد جدا، يعني في مفيد جدا. وإن قرأ في مجلة المجامع الفقهية وإن كانت كثيرة جدا فهذا أفيد، لأن الموجود في المجلة هو المباحثة والمناظرة بين أعضاء المجمع، وهذا هذه المباحثة والمناظرة هذا مما يذكي العقل ويفيد قوة القريحة. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: ما لاح أحد الرجال إلا أخذ بجوامع العلم، ما لاح أحد الرجال إلا أخذ بجوامع العلم. وذكر إسحاق بن عيينة رحمه الله تعالى أنه مر على المسجد وإذا أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قد ارتفعت أصواتهم من تناظرهم بالمسائل، فذهب إسحاق إلى أبي حنيفة فقال: لا يفقهون إلا بهذا، لا يفقهون إلا بهذه المناظرة والمباحثة. وذكر الموفق المالكي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى جعل فقه وشورى بين أصحابه. فأقول مما يقوي ما يتعلق بالنظر في المسائل الفقهية وفهم هذه المسائل المستجدة ونحو ذلك هو أن تقرأ في قرارات المجامع وقرارات أو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية. وإن قرأت، نعم قرأت أيضا في مناقشاتهم الموجود في مجلات المجمع فهذا مفيد جدا، لأنك هذه المباحثات وهذه المناظرات مما تبين لك مآخذ أو المآخذ التي اتكأوا عليها في الوصول إلى هذا الحكم. الله يحسن إليكم. طيب شيخنا، بخصوص الأقسام، إسهام الأقسام الشرعية في الكليات الشرعية في هذا الباب تأصيلا وتطبيقا. نعم، إسهام الكليات الشرعية في هذا الباب إسهام كبير جدا، والحقيقة واسع ويشكرون على ذلك. فما من نازلة تقع إلا ويتسابق الطلبة إلى دراسة مثل هذه النازلة. ومن أحسن الأقسام في هذا قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض. يعني لو قرأت في عناوين الرسائل، في عناوين سواء كانت الرسائل الدكتوراه أو الماجستير، تجد أن جملة كبيرة من هذه العناوين فيما يتعلق بالنوازل الفقهية. وكذلك أيضا عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة في القصيم يعنون، وإذا جاء العنوان بشيء من النوازل فإن القسم يتحمس لهذا العنوان ويرتب له لجانا خاصة لدراسته وتنقيحه والعمل على إخراجه بصورة كاملة. وقل مثل هذا أيضا في بقية الجامعات، لكن إسهام الحمد لله الجامعات عندنا وأقسام الفقه في كلية الشريعة في المملكة العربية السعودية الحمد لله، هذا إسهام الحقيقة أنهم يشكرون عليه. فالنوازل الفقهية بحثت وفي هذه الرسائل وطبعت، كثير منها طبع واستفاد منه الناس. نعم، وأذكر كلية الشريعة بالرياض عندهم مشروع النوازل الفقهية من أول فقه إلى آخره. نعم الله أحسن لك. بخصوص ما يتعلق بتجاسر بعض من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغ يعني مرتبة تؤهله مثلا الإفتاء في هذه النوازل، يعني قد بعضهم يعني يصدر منهم مثلا فتاوى وهو لم يدرس مثلا هذه النازلة بالشكل الصحيح. نعم مثل هذا لا يجوز، وهو من القول على الله عز وجل بعلم بغير علم. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا يدخل في هذا أنه كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الحكم سيصدره سينسبه إلى الله وإلى رسوله، وأنه حكم من منزل من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو مراد الله في هذه المسألة وهذا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله طال في هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين. نعم الله يحسن لكم. يعني برأيكم ما هي الجوانب في النوازل الفقهية أو المسارات أو التخصصات أو الأبواب التي يعني تحتاج إلى حرص أكبر، يعني فيها نقص فيها ثغرات تحتاج إلى ملء من قبل طلاب العلم؟ والله إنه يعني أنا أقول مثل حقيقة أني قلت فيما تقدم أن الجامعات عندنا الحمد لله في المملكة أسهمت إسهاما كبيرا في معالجة هذه المسائل المستجدة وأدت دورا كبيرا. فالحقيقة أنا ليس في ذهني شيء، لأن شوف أن الطلبة يتسابقون، بل أن الأقسام تتسابق على دراسة مثل هذه النواسل. مثلا عندنا في قسم الفقه بكلية الشريعة في القصيم هم يحرصون، نعم يحرصون على أن تكون رسائل الدكتوراه من هذا النمط وهذه الشكلية، يعني يحرصون كثيرا، وأن تكون لابد أن تكون رسالة الدكتوراه رسالة متميزة، نعم وفيها شيء من التجديد والإبداع ونحو ذلك، بخلاف رسالة الماجستير فيكتفون بأن تكون دربة للطالب على البحث والنظر والتحرير والاستدلال والمناقشة والبناء إلى آخره. نعم أحسن لكم. بعض طلبة العلم قد يعني يتحرج من هذا الباب بالكلية ويقول يعني أنا لا ألزم نفسي أو لا أتقول شيئا، وقد يكون الصواب في خلافه، ويعني يبتعد عن هذا الباب بالكلية ويقتصر فقط على يعني تعلم العلم ومدارسته ونحو ذلك. فهل هذه الذهنية هي ذهنية صحيحة أم يعني تحتاج إلى ضبط؟ لا، أنا أقول أنه دراسة النوازل هذا من تعلم العلم، من التعبد لله عز وجل، تعبد لله عز وجل بهذا العلم، ومن القيام بفرض من فروض الكفايات. القيام لأن دراسة مثل هذه النوازل فرض كفاية، الناس يحتاجون لهذا. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فتبيين العلم ومعرفة حكم هذه المسألة ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها، إذا لم يقم به أهل العلم من يقوم به؟ لأن العام بحاجة إلى معرفة ذلك لكي يعبد الله عز وجل على بصيرة. فكون الشخص يتصدى لمثل هذا هو من العبادة التي يؤجر عليها عند الله عز وجل، ومن تعلم العلم ومن القيام بالفرض من فروض الكفايات، وأيضا من تبيين كمال هذه الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ومن سد هذه الحاجة التي يحتاجها المجتمع المسلم. لكن عليه أن يستفرغ الوسع في تحصيل الأهلية، فإذا حصل الأهلية وتمكن من آلة النظر فهو على خير وعلى أجر. في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فأنت بين أجرين وأجر، والحمد لله، وهذا من رحمة الله ونعمته. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم ما أفدتمونا به. الله حيكم أهلا وسهلا، وشكر الله عليكم فضيلة الشيخ، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا ومستمعين الكرام. وإلى أن نلقاكم في ملهم جديد بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.